لأننا إذا قلنا إن الله تعالى علي فمعنى ذلك أنه علي بذاته، فأنت تقول قال فلان ولا تضطر إلى أن تقول قال فلان بذاته ولا جاء فلان بذاته إلى غير ذلك مما هو معلوم في هذه اللغة الشريفة. لولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا. وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما كان يطلب منه أن يناظر على الآراء والفهم الخائب، فكان يقول يا أمير المؤمنين ائتوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقول به. تبين أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق. وقوله تعالى وهو العلي العظيم، العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار والوصف الثابت المستقر، فهو العلي علوا ذاتيا لازما. ولهذا كان علوه على جميع خلقه من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا كما دل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينافي علوه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وهو العلي العظيم، العظيم يعني ذا العظمة التي لا أعظم منها، فلا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، القاهر الغالب فوق عباده، فوقية معنوية وذاتية. فالإيمان بعلو الله تبارك وتعالى على هذا الذي مر ذكره هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويؤمنون باستوائه تبارك وتعالى استواء حقيقيا على عرشه بدون تأويل ولا تشبيه. فنؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها. أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. ومعنى استوى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء، خلق السماوات والأرض. ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة، وهذه الأيام بالتقدير أي بمقدار يوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم، ستة أيام. الفرق بين الخلق والأمر، الخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات. فالخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد. ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فهل قبل ذلك كان مستويا على العرش أو لا؟ الجواب إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله تعالى أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش، وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. وقالوا استوى على العرش أي على عليه. واستوى تأتي في اللغة على أربعة وجوه، وهي مطلقة ومعناها الكمال، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل خلقه وعقله. فإذا جاءت مطلقة كان معناها الكمال، وتأتي مقيدة بعلى ومقيدة بإلى ومقرونة بالواو. فإذا جاءت مقيدة بعلى فإنها تكون بمعنى العلو، كقوله تعالى: استوى على العرش، أي استقر وعلى وارتفع وصعد. ومقيدة بإلى وتكون بمعنى القصد، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين. وتأتي مقرونة بالواو وتكون بمعنى التساوي، كقول النحويين: استوى الماء والخشبة، أي تساوى الماء مع الخشبة التي تكون على البئر. فهذه المسألة التي تتعلق بهذا الفعل تحل لنا الإشكال بفضل الكبير المتعال. العلو عام وخاص. العلو العام هو علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك. والعلو الخاص استواؤه على العرش. ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة. قال الإمام مالك رحمه الله في استواء الله على عرشه: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول، فكل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء، ويعرف أنه استواء يليق بجلاله جل وعلا. الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف. الإيمان به واجب، أي بالاستواء على أنه غير مجهول، وأن العلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة. السؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء والمراد عن كيفيته، فالسؤال بدعة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن السؤال عن سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا السؤال، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم جل وعلا، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. يعني سؤالهم عن كيفية الاستواء أو عن كيفية الصفة من صفات الله جل وعلا. الوجه الثاني في أن السؤال عن الكيفية بدعة، أن السؤال عنه من سمات أهل البدع، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. وأهل البدع لهم قولهم في الاستواء، يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست صفة فعلية، فيقولون ثم استوى على العرش، أي ملكه وقهره. وقولهم باطل من وجوه: أولا، قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية. ثانيا، أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه تعالى بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومن هذه اللوازم الباطلة أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى، جاز لنا أن نقول إن الله عز وجل استوى على الأرض

وهي صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. المعية الخاصة قسمان، مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، وهي تستلزم النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك مع ما تستلزمه المعية العامة. المعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة، وهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. أما المعية العامة فهي صفة ذاتية. المعية الخاصة هذه متعلقة بالمشيئة، إذن فهي من صفات الفعل لله جل وعلا. المعية الخاصة تأتي مقيدة بوصف، وتكون أحيانا مقيدة بشخص. فأما التقييد بالوصف فكقول ربنا جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الخاصة المقيدة بشخص فقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة مقيدة بشخص. نؤمن بذلك موقنين بأن الله تعالى معنا، يرانا ويعلم ما يخفى على أنفسنا من أنفسنا، ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. فإذا آمنا بذلك إيمانا صحيحا أثمر لنا مراقبة صحيحة. الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم. الله تبارك وتعالى مع خلقه وهو على عرشه، وليس في هذا تناقض ولا فيه وصف لا يليق بالله جل وعلا. بل الذي لا يليق بالله تعالى أن نفهم أن المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قالت الجهمية. ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنى بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، بل هو معنى بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية. وأما الحلولية فإن من قال بقولهم فقد كفر. فأهل السنة لا يقولون كما يقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في الأرض. فالجهمية يقولون: إن الله حال مع خلقه في الأرض. نرى أن من قال ذلك حسب ما تقتضيه الحال فهو كافر إن بلغته الحجة. فهذا الذي يقول مستحيل على الله ونقص في حقه، أو هو ضال إن لم يكن كذلك، يعني لم تبلغه الحجة، لأنه وصف الله تعالى بما لا يليق به من النقائص. واعلم أن مقتضى المعية عام وخاص، فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق فهي معية عامة، وتكون المعية للتهديد، والمقصود تهديد هؤلاء ووعيدهم. قد يكون المراد من المعية النصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص. فمن كان متقيا محسنا كان الله معه، ومن كان صابرا كان الله معه، وقد تقيد بشخص معين. وأما الذين قالوا بالحلول فالرد عليهم: أولا قولهم إن هذا هو ظاهر اللفظ، يقال لهم: ليس هذا بظاهر اللفظ، إذ لو كان الظاهر كما ذكروا لكان في الآية تناقض، أن يكون مستويا على عرشه ومع كل إنسان في كل مكان، أي بذاته كما يقولون إنه تعالى في الأرض، هذا قول أهل الحلول. التناقض في كلام الله تبارك وتعالى مستحيل. وأيضا قولهم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، فهذا مردود عليهم. فالمعية في اللغة اسم لمطلق المصاحبة، قد تقتضي الاختلاط وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، كما تقول القائد مع جنوده وإن كان في غرفة القيادة لكن يوجههم، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في المكان. كما يرد عليهم بأن هذا الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى به من أبطل الباطل ومن أشد التنقص لله عز وجل، لأن الله تعالى ذكر هذا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله عز وجل في الأرض فهذا نقص. وأيضا يلزم على قولهم أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله عز وجل سبحانه متجزئا كل جزء منه في مكان فهم يقولون بأنه في الأرض سبحانه، وإما أن يكون متعددا كل إله في جهة لضرورة تعدد الأمكنة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقولهم هذا يستلزم أن يكون الله تعالى حالا في الخلق، وصار هذا القول سلما لقول أهل وحدة الوجود. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فتضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا، وهؤلاء إذا نظرت في أدلتهم وجدت العجب العاجب. فمثلا يقولون قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يقولون جعلنا هنا بمعنى خلقنا، وهذا جهل بهذه اللغة الشريفة، فإن جعل تأتي بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أما هنا فقد تعدت إلى مفعولين، الأول الضمير والثاني قرآنا، فيكون بمعنى صيرناه أو بيناه أو وصفناه ونحو ذلك. وهذه الحجة هي عمدتهم، أنهم يقولون إن الله عز وجل يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإذا نظرت في المناظرات التي جرت مع الجهمية وجدت تمسكهم الغبي بأمثال هذه الحجج، وليس عندهم في الحقيقة من حجة، وإنما هي شبهات مريضة. منهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم أي هو خالق للكلام، وهؤلاء المعتزلة. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهؤلاء الكلابية والأشعرية. فمنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء،

فإن الله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء: وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا. يعني بذلك أفراد الكلام وآحاده، أما من حيث النوع فهو قديم، فهو قديم النوع حادث الآحاد. كلامه تعالى قديم النوع حادث الآحاد. وكذلك قوله تعالى: ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول يكون يوم القيامة. وفي الحديث الذي في الصحيحين من رواية عدي رضي الله عنه: ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع الآيات بعده، هذه الآيات تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة كما تقول الأشاعرة، ولا حكاية عن كلام الله عز وجل. وقد نسب الأصبهاني القولين للأشاعرة، أنهم قالوا إن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله جل وعلا. ولكن المعروف أن الذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا هم الأشاعرة، والذين قالوا إن القرآن حكاية أولئك هم الكلابية. إضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، كما مر في قاعدة الإضافة، فإنما هو قائم بنفسه، فهذا إذا ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى فإنه تكون إضافته إليه جل وعلا على سبيل الخلق والتشريف والتكريم كعبد الله وبيت الله وناقة الله، فهذا كله يقوم بذاته، البيت والناقة والعبد، فإذا أضيف إلى الرب تبارك وتعالى فهذا على سبيل الإخبار بالتشريف والتكريم له، وهو مخلوق لله جل وعلا. وأما الذي لا يقوم بنفسه كما نقول كلام الله، هل يقوم الكلام بنفسه؟ عندما نقول سمع الله بصر الله، فهذا إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى دل على أنه صفة من صفات الله جل وعلا، فهذه قاعدة الإضافة وهي نافعة جدا. إضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله، يعني القرآن المجيد. في تهذيب شرح العقيدة: نؤمن بأن الله يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نؤمن بأنه يتكلم، هذه صفة الكلام، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. كيف نؤمن بصفة الكلام لله تبارك وتعالى؟ نعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه يتكلم بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرانية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله عز وجل من غير واسطة، ومن أذن له الله تعالى من الملائكة والرسل فإنه يسمع أيضا، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة. والكلام بواسطة بالوحي إلى الأنبياء، وبلا واسطة ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء وجبريل. والكلام كوني قدري توجد به الأشياء، قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأيضا الكلام ديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه فعله، خلقه الله ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه ناقة صالح، وكما نسب إليه المساجد، وكما نسب إليه الكعبة. وأما الأشعرية فقالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر بذلك عما في نفسه. فإذا هذا القرآن، تقول الأشعرية، تقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله. الفرق بين المعتزلة والأشاعرة أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا، الأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. فعلى هذا يتفق الأشاعرة مع المعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. فالأشاعرة في القرآن يقولون هو مخلوق، وهو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى الذي هو صفة نفسية، ولكنهم يقولون بخلق القرآن، فيتفقون مع المعتزلة في هذا، في أن ما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. فهم جميعا يقولون إن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة، كما أن السماوات خلقه حقيقة، لأنهم يقولون هو مخلوق، ولا يجعلون ذلك من الصفات النفسية لله تبارك وتعالى. وأما الأشاعرة فقولوا ليس هو كلام الله تعالى حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله، يقولون عبارة عن كلام الله، فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة. وكلتا الطائفتين ضال منحرف، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، الكلام صفة المتكلم، لذا فإن كلام الله صفته، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذن الصفات تابعة للذات، وكما أن ذات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة. أما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم في صفة الكلام لله جل وعلا

وثبتنا على ذلك وقبضنا عليه، يؤمنون بأن الله يتكلم وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والمناجاة الكلام الخفي. مذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه كتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، كلامه سبحانه من صفاته الذاتية قيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، وهو سبحانه وصف نفسه بهذه الصفات ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما سبب ضلال المذاهب المنحرفة وأهلها في كلام الله تبارك وتعالى؟ وأشهر هؤلاء هم الأشاعرة والمعتزلة. هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية جعلوا مرجع الصفات إلى العقل، ولم يجعلوا مرجع الصفات إلى النقل، فضلوا ضلالا مبينا. قالوا ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمرين، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. والتأويل عندهم يعني التحريف في الحقيقة، لأنهم أتوا بالتأويل تلطيفا حتى لا يرد قولهم، لأنهم لو قالوا نحن نريد أن نحرف ما قبل كلامهم أحد، فقالوا نؤول. فما يسمى الشيء بغير اسمه، فتجد الرجل المظلم ظاهرا وباطنا يدعى فانوسا، وتجد القزم يسمى نخلة. فكذلك قالوا عن التحريف هو تأويل، فإما أن يؤولوا وإما أن يفوضوا، يقولون لا ندري، ويقولون إن ظاهر النص لا يدل على شيء. هذا مسلك من مسالكهم. المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، وهو الذي يمشون عليه فيفسرون وجاء ربك جاء أمره، ويفسرون رحمك الله أي أحسن إليك أو أراد بك الرحمة، فلا يثبتون لله صفة الرحمة إلى آخر تحريفاته. فعندنا الآن مذهبان في كلام الله، المذهب الأول مذهب المعتزلة، والثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما باطل كما مر تقريره. نؤمن بأن كلمات الله أتم الكلمات وأكملها، أتم الكلمات صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ليس في كلام الله تعالى كذب حاشا، وليس في كلماته جور حاشاه، وليس في كلماته قبيح تنزه عن ذلك وتقدس، بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل السياق، وإن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى، وإن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق. الذين ضلوا في الكلام كلام الله تبارك وتعالى عندهم عام وخاص، كالذين ضلوا في العلو عندهم عام وخاص. هم نفوا ما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، ثم تكلموا في الاستواء،

أخذت بعض شعر لبعض المتقدمين أو المتأخرين وقلت أو كتبت، فلا يخرج قولك ولا كتابتك هذا الكلام عن نسبته لقائله، فأنت تقول قال فلان، قال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وتمر في المعلقة فتقول هذه المعلقة لأنك قلتها هي من نظمك أنت، علقها إذن على باب الله. تقول في النهاية هذا الكلام قاله فلان، حتى لو كتبته في قرطاس فهو أيضا كلام من تكلم به مبتدئا، هذا في كلام البشر، فكيف بكلام الخالق العظيم؟ وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه، وهذا تعريف القرآن. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفيات التي يعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بصفة الكلام لله تبارك وتعالى وما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله المجيد القرآن العظيم، شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى يتكلم عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. بعض الناس يستهين بالأمور الكبيرة ويتمسك بالسفاسف ويشغل نفسه بغير طائل، من أجل هذا قتل الإمام أحمد بن نصر لما سأله الواثق عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، فقال دلت على ذلك النصوص، فقال هذا على ملة غير ملة محمد، وقام إليه فقتله بنفسه. وأما المسلم الآن فلا يبالي، لا يلتفت إلى عقيدته، لا يتعلمها ولا يبحث عما خفي عليه منها. قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى آخر الآيات، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. علمهم أرسطو قلة الأدب لما دخل المنطق على أهل هذه القبلة، فسد بسببه خلق كثير، فلما ترجمت علوم الأوائل من المنطق والفلسفة تبدل العقل العربي الإسلامي عما كان عليه، وقد كان قرآنيا نبويا، فصار كثير من أولئك إلى جهة أخرى، وصارت عقولهم أرسطية أفلاطونية. والأصل أن تكون قرآنية نبوية، فترى هذا المعتزلة يقولون لا نثبت الجهة لله،

فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. إذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه. ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، أو لا تجوز رؤيتي، أو لست بمرئي، إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. مسألة تأبيد النفي بلن، قال ابن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضضا. الحقيقة أن هذا يكون على حسب السياق لا كما قال، لأن الله تبارك وتعالى لما تحدى القوم أن يأتوا بمثل القرآن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإذا قيل إن لن ليست للتأبيد فيكون ماذا؟ إذن هي تكون للتأبيد وتكون لغير التأبيد، وهذا هو الصواب على حسب السياقات. أما قول ابن مالك رحمه الله تعالى إنه يرد من قال إنها للتأبيد ردا مطلقا فهذا نصف الحقيقة، بل تكون للتأبيد وتكون لغير التأبيد كما مر. رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى آيات، وهذه الآيات دلت على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. يراه المؤمنون وغير المؤمنين كالمنافقين في العرصات، ثم بعد ذلك يحجب المنافقون ويرى المؤمنون ربهم في الجنة كما مر ذكر ذلك، ومرت الحكمة التي ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أنهم إذا رأوا ربهم ثم حرموا من رؤيته كان أوجع لهم، لأن رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة أعظم النعيم، لا نعيم في الجنة أعظم من رؤية الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة وألا يجعلنا من المحجوبين، إنه تعالى على كل شيء قدير. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان من أنفذ الناس عقلا رحمه الله رحمة واسعة، استدل بقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بأنه إذا حجب أعداءه فهذا يدل على أنه لا يحجب أولياءه، وهذا استدلال قوي جدا، لأنه لو كان الكل محجوبين لم يكن مزية لذكر هؤلاء. يعني فلماذا يقول إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ما الحكمة في ذلك إذا كان الكل محجوبا؟ هناك أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع من أنه من أتى بدليل من الكتاب أو السنة يقرر به باطلا قلبنا الدليل عليه، كما صنعوا في الإدراك فإنهم قالوا لا تدركه الأبصار هذا دليل على عدم رؤية الله تبارك وتعالى، فقيل لهم هذا دليل على رؤيته، لأنه إذا نفى الإدراك وهذا هو الأخص فمعنى ذلك أن الأعم على حاله، فأما إدراكه فهذا لا يكون، لا تدركه الأبصار وهذا لا يكون إطلاقا، وأما الرؤية فشيء آخر سوى الإدراك، بل أنت ترى الشمس ولا تدركها، وترى السماء ولا تدركها أيضا فتراها ولا تدركها، وكذلك الشمس تراها ولا تدركها، وهذا وهذا من خلق الله تبارك وتعالى، فكيف بالخلاق العظيم؟ قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى: مباحث عامة حول آيات الصفات، لأنه ذكر من آيات الصفات ما يثبت صفات لله تبارك وتعالى ولم يستقص، أعني شيخ الإسلام، فأتى بآيات تثبت الصفات الثبوتية، ثم بعد ذلك أتى ببعض الآيات التي للصفات المنفية، ثم ذكر بعض ما يتعلق بالصفات الفعلية. وهذا من حسن تقسيمه رحمه الله تعالى. ولا تنسى أن هذه العقيدة التي توفر على شرحها أئمة أعلام، ونحاول قراءة بعض شروحهم، فيصيب السأم من يصيبه، ويلم النوم بمن يلم به. لا تنسى أن هذه العقيدة كتبها في قعدة بعد العصر رحمه الله رحمة واسعة، بقاضي واسط رضي الدين الواسطي، كما مر في سبب كتابة العقيدة الواسطي، فالله المستعان. قال العلامة محمد خليل هراس: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المصنف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، لأن كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على صفة من الصفات. على سبيل المطابقة، ويدل على صفات سوى هذه الصفة على سبيل الالتزام على حسب الدلالات. فاتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال إذا كانت متعدية كما مر، لأن أسماء الله تبارك وتعالى منها ما هو لازم ومنها ما هو متعد. فأما اللازم فإيماننا به أن نثبت الاسم وأن نثبت الصفة التي دل الاسم عليه، وأما المتعدي فإننا نثبت الاسم ونثبت الصفة التي دل عليها الاسم، ونؤمن بالمقتضى والأثر. فالسميع اسم من أسماء الله يدل على صفة السمع لله، ونؤمن بهذا وهذا، ونؤمن بالمقتضى والأثر أنه تعالى يسمع كل شيء، وكذلك البصير. مثال ذلك القدرة، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. فضرب لنا المثال على هذا الأصل رحمه الله تعالى، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات كعزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي وينادي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. فهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري تعالى قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته، كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخر الصفات الذاتية. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها الذات، لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا. هذا قسم. القسم الثاني: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. فاحفظ هذه الجملة فإنها مهمة. والله سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله نفع، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه، الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. هذا هو الأصل الثاني، صفات الله ذاتية وفعلية، ومنها ما هو ذاتي باعتبار فعلي باعتبار. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منه. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. فهذه الأصول دلت عليها الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب. خالف في هذا الأصل، يعني في الأصل الرابع، فريقان: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. والأحكام ها هنا يعني المقتضى والأثر، فيثبتون الأسماء والأحكام، يقولون: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل، كما هو باطل في الشرع. وأما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ولكن خالفوا أهل السنة في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. السمع والبصر مثلا عند الأشاعرة بمعنى العلم، إذن هم أثبتوا هذه الصفات السبع، ولكن خالفوا أهل السنة في إثبات بعضها، في كيفية الإثبات لبعض تلك الصفات. يدعون ثبوت تلك الصفات بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وهم يقولون عن الكلام الذي أثبتوه هو الكلام النفسي، وإذن يقولون عن القرآن هو عبارة عن كلام الله النفسي، لأنهم يجعلونه مخلوقا كما مر. ووافق المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، الكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام، فكلهم مجمعون، الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة كلهم مجمعون على الإثبات العام لهذه وهذه. هؤلاء اختاروا سبع صفات أثبتوها، وأثبتوا بعضها على طريقة تخالف طريقة أهل السنة والجماعة. باب الأسماء والصفات من أهم الأبواب، فقد أولاه بالعناية كثير من أهل العلم الكبار الفحول ودلوا على أهميته. ومن أبرز من دل على ذلك وبذل فيه جهودا عظيمة جدا تحملت أن تكون موضوعا أكاديميا لدرجة علمية عليا في جهوده فقط فيما يتعلق بالأسماء والصفات الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. ولعلك ترى ما سأقول لك إن شاء الله واضحا إذا نظرت في كلامه، ما فيه من الماء، ما فيه من الرواء في الجملة يرجع إلى فهمه العميق لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى واستشعاره بآثارها. لأن الإنسان إذا آمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إيمانا صحيحا فغيرت حياته ولا بد. الذي يؤمن بصفة البصر مثلا إيمانا صحيحا يثبت الاسم لله ويؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم صفة لله وهي صفة البصر، ويؤمن بالمقتضى والأثر وأن الله تعالى مطلع عليه يراه حيث يكون، هل يواقع معصية؟ الله ناظر إليك. أنت إذا ما ظننت أو توهمت حين تريد الإقدام على معصية أن أحدا يراك من البشر ولو كان تافها فإنك تحجم عن تلك المعصية حتى يغلب على ظنك أو حتى تتيقن أن أحدا من البشر لا يراك، فالله يراك. فأكثر ما نقع فيه ونتردى فيه من هوات سحيقة في مخالفة الأوامر والنواهي راجع في الحقيقة إلى جهلنا بالأسماء والصفات أو إلى عدم تحققنا بالأسماء والصفات. فقد تكون عالما بالأسماء والصفات تقرر فيها وتتكلم ولكنك لا تحقق ذلك فلا يثمر في نفسك أثرا. نحن نتعلم من أجل أن يثمر هذا العلم فينا آثارا، ليس متاعا عقليا ولا ترفا فكريا، ليس مضيعة للوقت، ليس لاستجلاب الحجج علينا أمام ربنا. لأن الإنسان إذا تعلم ولم يعمل بما علم فقد كثر حجج الله عليه. والعلم إن لم ينفعك ضرك كما قال السلف عليهم الرحمة. فهذا الباب من أهم الأبواب، بل هو أعظم أبواب الديانة، بل إن الله تبارك وتعالى نص في القرآن العظيم أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن وجعل الأمر متنزلا بين السماء والأرض قدرا وشرعا لهذا المقصد الجليل. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، هذه لام التعليل، فالعلة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا كله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فلندع الخزعبلات والترهات ولنقبل على التعلم لما يفيد لما ينفع. وأيضا علينا عند تعلم هذا الباب الجليل العظيم ألا نتهور وألا نكون من المتنطعين، فإنك تسمع من أقوام أقوالا تعجب كيف وصلت عقولهم إلى مستوى هذه الأقوال التي لا يصل إليها عقل عاقل من العقلاء. فيقول لك لله تبارك وتعالى صفة كذا لأنه كذا، ويفهم فهما مظلما كما مر في المناظرة في الواسطية لما قال شيخ الإسلام رحمه الله وبعض الناس يغلط فيجعل من آيات الصفات ما ليس من آيات الصفات. هذا مهم، ولا تتحجر حتى تعلم، لأن العلماء قالوا إن باب الأسماء أضيق من أبواب الصفات وإن باب الصفات أضيق من باب الإخبار. يعني أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، والأسماء والصفات توقيفية، ولكن هم يخبرون عن الله تبارك وتعالى أحيانا بما لم يرد على سبيل الإخبار، لا على سبيل الوصف ولا على سبيل التسمية. فتجد هذا أحيانا في كلام الأئمة كالإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، أحيانا يخبر عن الله تبارك وتعالى فيأتي متنطع ويقول قد سمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، أين التسمية؟ وصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، أين الوصف؟ جهالات وحماقات ينبغي أن يرتفع عنها العاقل وأن يتنزه عنها الفاهم. والإنسان إذا أثمر العلم فيه ثمرته كان لله خاشعا، فالعلم ما أورثك الخشية كما قال السلف عليهم الرحمة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم ما أورثك الخشية، وكل علم لم يثمر عندك خشية فليس بعلم مهما كان، لأن العلم ليس بكثرة المحفوظ، العلم ليس بكثرة المقروء، العلم ما غيرك، لأن الله أنزل هذا العلم وهو مؤسس على الكتاب والسنة، جعل هذا كله أنزل الكتاب وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني، وهذا العلم الشرعي الشريف مؤسس على الكتاب والسنة، هذا كله من أجل أن تتغير حياة الإنسان لكي يكون عابدا لله، لأن الغرض من الخلق أصلا تعبيد الخلق للخالق العظيم، حتى فيما يتعلق بدعوة الناس إلى الله، نحن لا ندعو الناس إلى أنفسنا، ليس لنا طريقة ندعو الناس إليها، لسنا حزبا ندعو الناس إلى التحزب عليه والركون إليه، ومن فعل ذلك فإننا نجانبه ونحادده ونحاربه، وإنما ندعو الناس إلى الله، وينبغي أن يكون هذا واضحا عند الدعوة. فمقصد الدعوة إلى الله تعبيد الخلق للخالق العظيم، هذا مقصد الدعوة، لا نعبد الناس للأشخاص، لا نعبد الناس للمبادئ، لا نعبد الناس لغير الله، بل نريد أن يكون الناس عابدين لله رب العالمين وحده. وتأمل في حال الأئمة لما صدقوا في هذا المقصد وخلصت نياتهم فيه أبقى الله ذكرهم ونفع الله بعلمهم. تأمل في شيخ الإسلام رحمة الله عليه وفي حاله لما جاء بمشروع فجعل بين يديه فضربه الشيخ، فنطق الجني على لسان المشروع فقال إن هذا لا يحل لك فاخرج، قال أنا أحبه، يقول الجني إنه يحب المشروع، قال أنا أحب، قال هو لا يحبك، قال فاخرج، قال إني أريد أن أحج به، قال لا يريد أن يحج معك فاخرج، قال إذن أخرج كرامة لك، قال لا بل طاعة لله ورسوله. فتأمل كيف أراد أن يضله فثبته الله تبارك وتعالى، لو أن لنفسه عنده ذوقا وحظا لفرح، سيخرج كرامة لي، انشروها يا أيها الطلاب في الآفاق، لقد خرج الجني بسبب شيخنا. يقول لا اخرج طاعة لله ورسوله. الدعوة إلى الله رب العالمين دعوة إلى تعبيد الخلق للخالق العظيم لكي يحققوا المقصد من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا انحرفت عن هذا الطريق ضلت وضل الداعون ضلالا مبينا، وتهارشوا كالحمر يتهارشون في كل فج وبكل سبيل، لأنهم يدعون إلى أنفسهم، مورد الآخرة الطريق إليه يسع الجميع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في أمور الآخرة لا يمكن أن يستجلب حسدا، لأن طريق الآخرة يسع الكل، فهيا إلى طريق الآخرة لننظف طريق الرب مما علق به وكان فيه من الشرك والبدعة والمخالفة والهوى، فإنه يسع الجميع ولكل نصيبه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما أغراض الدنيا فمحدودة، فإذا تنافس فيها الناس فلا بد من استجلاب العداوات، ولا بد من التقاتل على تلك الموارد الضيقة. وهذا ما تراه يقينا في دنيا الله، الناس يتنافسون على الدنيا، يختلفون، يتشاجرون، يتعاركون، يتقاتلون، يقتل بعضهم بعضا، لأن هذا المورد مورد ضيق لا يسع إلا واحدا، فإذا ما تنازعوا عليه فلا شك أنهم يتقاتلون حينئذ لنزاعهم عليه. وأما طريق الآخرة فإنه لا يمكن أن يستجلب حسدا في النفوس، بل إنه يجعل المسلم محبا لأخيه ما يحب لنفسه، ويود لو اهتدى الخلق أجمعون، حتى إنه قد جعل من علامة الداعي الصادق والعالم الرباني أنه يحب أن ينتشر الخير وأن يفيض في الجنبات كلها، وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا ولو على غير يديه ومن غير سبيله، ويفرح كالطبيب الرحيم بقومه إذا نزل بهم داء فاستشرى، فجاءه من يقول إن الله قيض فلانا وفلانا وفلانا وفلانا في النواحي يعالجون، وساق الله شفاء على أيديهم، فإنه يفرح لذلك ويدعو الله تبارك وتعالى لهم. وأما الذي لا تتسع نفسه لذلك ويضيق بذلك صدره وعقله، فإنه يقول لا، لو تركوهم يموتون لكان أحسن. فكذلك الذي لا يريد لمن يريد أن يداوي المسلمين فيما اجترحوه وأن يدعو إلى رب العالمين على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يخرسه، يريد أن يبعده، يريد أن ينحيه، ما هذا؟ هذا يكون في أخلاق النساء في الضرة مع ضرتها، وكذلك يكون الحسد وإلا فلا، بل هو حقد يا أخي. قال اللهم لا حسد ولكنه حقد. تذكرون قصة الرجل؟ وهي قصة مروية لا تصدقها وفيها عبرة، فالإسناد إلى من وقعت له أو منه دونه مفاوز. لما خرج موسى فوجد جارا له حزينا كئيبا قد جعل رأسه بين رجليه، فقال ما بك؟ قال جاري بقرته تحلب دلوين وبقرتي تحلب دلوا واحدة. فقال أدعو الله أن يجعل بقرتك تحلب دلوين يرضيك؟ قال لا. ثلاثة دلاء يرضيك؟ لا. أربعة دلاء؟ لا. قال ماذا تريد؟ قال لا يحلب ولا أحلب. أسأل الله العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.